أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين؟ إلا الذين آمنوا، إلا الذين يرده الله خاسرا، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم.